يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بياء السكت. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأزرق بتقليل الياء. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضي عن القوم الفاسقين. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.